مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطاب مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد وإياكم إخوتي في الله بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حفاظ الإنسان المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل يبارك في علم شيخنا وعمله، ونسأل الله له التوفيق والإعانة، وباسمه جميعا نرحب به. حياكم الله الشيخ عبد العزيز. حيا الله جميع الأخوة والأخوات، نسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء. اللهم آمين. بارك الله فيكم. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بهذه المناسبة التي يعيشها المسلمون. نحن في 9 من شهر الله المحرم، وغدا 10 أو عاشوراء من هذا الشهر المبارك. تعلق بهذا اليوم آداب وعبادات سنها المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، لها امتداد بدين الله عز وجل في مع أنبيائه، لها امتداد في فهي فاصل في الصراع بين الحق والباطل. من الأعمال يشرع فيها من الأعمال، وكذلك أدخل على هذه الأيام المباركات ما هو بعيد تماما عن هدي الإسلام وآدابه، ويسأل الناس عن كذلك مراتب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا كله في رضاك، واجعلنا يا ربي ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم، هذا من فضل الله عز وجل ومننه العظيمة على عباده، فلا يكاد ينتهي ولله الحمد. موسم من مواسم الخير والبر والمنافسة في الباقيات الصالحات حتى يكرمنا الله سبحانه وتعالى بموسم آخر. اللهم لك الحمد. فنحمد الله عز وجل الذي من علينا بهذا وفقنا له، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. ما كاد يعني شهر رمضان ينتهي حتى دخل 10 ذي الحجة، ثم ما كادت تنتهي حتى دخل شهر الله المحرم، وأفضله هو يوم عاشوراء الذي هو زبدة هذا الشهر وثمرته. وقد ورد في فضل صوم يوم عاشوراء حديث كثيرة جدا في الصحيحين وغيرهما، ويكفي في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري، أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يتحرى فضله على الأيام إلا يوم عاشوراء. سبحان الله، يعني كان حريصا أشد الحرص على صيام هذا اليوم، ويرجو من وراء صيامه أجرا عظيما وخيرا كثيرا، ولهذا يختاره من بين أيام السنة كلها. والحديث في البخاري. في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. سبحان الله يا أخي، يفك يعني يكفر ذنوب سنة كاملة لمن قبل منه هذا الصوم واجتنب الكبائر من الذنوب. أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما سئل أي الصيام أفضل بعد رمضان، قال: شهر الله المحرم. فأفضل الأشهر صياما بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. سبحان الله، كان يحرص على صيام شهر شعبان، ولكن مع ذلك بيّن عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح الصريح أن صوم شهر محرم أفضل من شهر شعبان. فصيام شهر محرم هو أفضل الصيام في كل أشهر العام ما عدا شهر رمضان. الله أكبر. أي صيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله المحرم. ولهذا أحبتي، من شغل عن صيام أكثر هذا الشهر المبارك أو قعدت به همته وضعفت، فلا يغلبن على صيام يوم عاشوراء أقل الأحوال. لا تفوت هذا اليوم، خاصة أننا ولله الحمد في وقت الشتاء. صحيح. ولله الحمد والمنة النهار بارد وقصير أيضا، والله لا تحس بأنك صائم حتى لو لم يكن الإنسان متعودا على الصوم. سبحان الله، ما أسرع ما ينقضي. ولعل أغلب المسلمين ولله الحمد صاموا اليوم التاسع الذي ولله الحمد قضيناه قبل قليل، أسأل الله أن يتقبله منا جميعا. فهل وجدوا من تعب الصيام شيئا؟ وإن وجدوا فأنت على خير عظيم. صحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ يسألهم عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمع منهم مع أنه يعرف عظم شأن هذا اليوم قبل أن يخبروه. نعم. ولذلك صح في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم عاشوراء قبل الهجرة في مكة. نعم، بل كان يصومه في الجاهلية قبل الإسلام، وكانت قريش تصوم يوم عاشوراء، وهذا سبحان الله من بقايا الدين الحق الذي لم يزل باقيا في مشرك العرب إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فكانت القريش في الجاهلية تصوم هذا اليوم وتعظمه، والنبي صلى الله عليه وسلم صامه قبل أن يبعث، قبل أن يوحى إليه، ثم صامه بعد الوحي. ولكن لما قدم المدينة وجد اليهود أيضا يصومون هذا اليوم، فسألهم لكي يسمع الناس ما سيجيبون به، ثم يقرر حقيقة عظيمة من أعظم الحقائق وأجلها التي يجب أن يعيها العالم كله بأجمعه من مسلمين وغير مسلمين. قال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم، نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال نحن أحق وأولى بموسى منكم. الله أكبر. نحن أتباع موسى على الحقيقة، وأتباع عيسى، وأتباع يوسف وإبراهيم ونوح وسائر أنبياء الله ورسله. الله أكبر. نحن أتباع جميع الأنبياء، لأننا نسير على وفق هديهم عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، لما ذكر الأنبياء سبحان الله فبهداهم اقتدى. ويقول عز وجل مبينا رسالة جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام تاريخ منذ آدم إلى خاتمهم محمد عليهم الصلاة والسلام، قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لماذا؟ ما رسالتهم؟ ما الغاية من رسالهم؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول، أي رسول، هذه نكرة في سياق النفي تعم جميع الرسل، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سبحان الله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، يعني جارات، التي الزوجات التي يكن تحت زوج واحد. قال ديننا واحد وهو التوحيد، وأركان الإسلام كلها، كل الرسل، كل الرسالات السماوية اتفقت على ركن الشهادة، الشهادتين، شهادة لله بالتوحيد ولرسله بالطاعة عليه الصلاة والسلام، وركن الصلاة، وركن الزكاة، وركن الصوم، وركن الحج، كل الأنبياء. وهذا جاء منوها به في القرآن في آيات كثيرة. نعم. كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني فرض عليكم كما فرض على الأمم السابقة. قد تختلف الأيام، قد تختلف الكيفية، ولكن أصل هذه العبادات شرعت في جميع الرسالات السماوية. الحج النبي وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من نبي إلا حج البيت. سبحان الله يا أخي. والصلاة والزكاة هذه تكررت كثيرا على ألسن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل عن إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. عيسى عليه الصلاة والسلام وهو في المهد لا يزال يعني رضيعا قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن قال نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، يعني زوجات لرجل واحد، ديننا واحد وهو التوحيد كما ذكرت، وأيضا أركان الإسلام وأركان الإيمان. نعم. وشرائعنا شتى، قد تختلف الشرائع في كيفية الصلاة، كيفية الصوم، كيفية الحج، كيفية الطهارة، في الشروط في البيوع والمعاملات وفي الأنكحة وغيرها. نعم. قد تختلف بعض الأحكام العملية، لكن أصل الدين وأصول الشرائع وأركان الإسلام وأركان الإيمان كلهم متفقون عليها. ولهذا قال نحن أحق وأولى بموسى منكم فنحن أتباع موسى وسائر الأنبياء الحقيقة. الأمر الثاني أيضا نحن ورثة عيسى وموسى وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا ما يدعيه اليوم الصهاينة أن لهم حقا في فلسطين. نعم. لأنها كانت مثوى أكثر الرسل الله، أنبياء بني إسرائيل وهم أكثر الرسل، وأنهم ورثوهم أو ورثوهم هذه الأرض. نحن نقول لهم أنتم حرفتم دين موسى وعيسى ويوسف ويعقوب وسائر أنبياء الله ورسله، ونحن الذين نسير على منهاجهم ودينهم عليهم الصلاة والسلام، فنحن ورثتهم على الحقيقة. الله أكبر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سبحان الله يا أخي. وتلك يورثها الله عز وجل من يشاء، يورثها الله من يشاء من عباده. سبحان الله. فنحن ورثة هؤلاء الأنبياء في جميع ما خلفوه من ميراث النبوة، وكذلك ما عهدوا به من المقدسات الإسلامية التي أورثها الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته بعد أولئك الأنبياء، ودينهم ناسخ. أحسنت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق وأولى بموسى منكم، نحن أقرب إليه ونحن سر على هديه. وأكد الله عز وجل هذه الحقيقة أيضا العظيمة حين أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء وخاطب الله كفاحا بلا ترجمان ولا واسطة، وفرض عليه الصلوات الخمس إلى آخر ما جاء في قصة الإسراء والمعراج. ثم لما نزل، نزل معه كل الأنبياء، فصلى بهم إماما في بيت المقدس. لا إله إلا الله. على ماذا يدل هذا؟ يدل على أنه أفضلهم وسيدهم وهو وارثهم جميعا عليه الصلاة والسلام. ولهذا أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه حين ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام آخر الزمان، وهذا أمر يؤمن به المسلمون وكذلك أهل الكتاب خاصة النصارى، أنه وهو من علامات الساعة، وإنه لعلم لك ولقومك، وإنه لعلم للساعة كما قال الله عز وجل، حينما ينزل في آخر الدنيا فإنه يحكم بشريعة الإسلام، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بالشريعة الإسلامية، مما يدلك على أن دين الأنبياء واحد عليهم الصلاة والسلام. لكن في آخر حياته عليه الصلاة والسلام قيل: يا رسول الله، لما كان يحث الناس على صيام يوم عاشوراء، إن هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فمات عليه الصلاة والسلام قبل أن يصومه، قبل أن يصوم التاسع. في أول سنة، وهي السنة التي هاجر فيها إلى المدينة، صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. والعلماء اختلفوا هل هذا كان أمره هنا للاستحباب أو للوجوب، والراجح أنه للوجوب، فقد كان صيام يوم عاشوراء أول الأمر قبل أن ينزل فرض صوم رمضان، كان واجبا على كل مكلف من المسلمين القادرين، سبحان الله. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، صباح يوم عاشوراء: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. الله أكبر. سبحان الله، يعني أمر إيجاب. حتى الذي أفطر لم يعني يكن صائما، أو لم يعلم بأن الصوم مشروع في هذا اليوم، يجب أن يمسك بقية اليوم، كأنه الآن بلغه الوجوب فأمسك. ثم في السنة الثانية من الهجرة نزلت آيات الصيام التي نقرأها في سورة البقرة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فصار صيام يوم عاشوراء سنة مؤكدة. الله أكبر. سنة مؤكدة. وأفضل مراتب صوم هذا اليوم المبارك العظيم هي أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله وهو التاسع، ويوما قبله وهو الحادي عشر بعده. نعم، يوما بعده. نعم. وهو الحادي عشر. وهل دل ذلك دليل يعني؟ نعم، الذي دل عليه عمومات النصوص يا شيخ أحمد، أن نحن نعرف أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة ثابتة في كل شهر. نعم. فإذا كنت يا أخي حرمت هذه السنة العظيمة فلا تحرم إياها في أفضل الأشهر بعد شهر رمضان، على اعتبار أفضلية الشهر. أحسنت. نعم، لأنه كل شهر محرم يعني مشروع صومه. لما سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال: شهر الله المحرم. فإذا كنت يا أخي لا يعني يشق عليك، وربما أنك مشغول، أن تصوم أكثر كل الشهر أو أكثره، يا أخي أقل الأحوال أن تصوم ثلاثة أيام. نعم. والأولى أن تصوم اليوم التاسع والعاشر، لأنها جاءت به الأحاديث الصريحة. نعم. وفي بعض أيضا الأحاديث أنه قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده على التأخير. نعم. يعني إن فاتك صيام التاسع مع العاشر فصوم العاشر والحادي عشر، لكن إن صمت الثلاثة كلها فهو أكمل، لأن نعم. صيام ثلاثة أيام من كل شهر كما ذكر سنة ثابتة في كل الأشهر. نعم. فلا ينبغي أن تتركها يا أخي في شهر محرم، لأن الحسنة بعشر أمثالها. إذا صمت ثلاثة أيام كأنك صمت الشهر كله بفضل الله عز وجل. وإن كان إنسان شغل أو ضعف فالأقل الأحوال أن يحرص على صيام التاسع والعاشر. إن فاته التاسع لم يصم هذا اليوم الذي فات فليصم غدا العاشر والحادي عشر بعده. وإن شق عليه أو شغل أو سافر أو ما أشبه ذلك فليصم اليوم العاشر وحده، هذه المرتبة الثالثة. نعم. إذن ثلاث مراتب: أكملها أن يصوم الأيام الثلاثة كلها. نعم. الثانية أن يصوم التاسع والعاشر. نعم. وعليه أكثر الأحاديث، أو يصوم العاشر والحادي عشر، وهذا جاء في بعض الأحاديث: صوم يوما قبله أو يوما بعد على التخير. نعم. والثالثة أن يقتصر على صيام اليوم العاشر. نعم. ويحصل بصيام هذا اليوم الأجور التي جاءت في الأحاديث. الحمد لله. الحمد لله. يعني أنه يكفر ذنوب سنة ماضية ولله الحمد، أنه كما قال ابن عباس: ما علمت عليه الصلاة والسلام صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا يوم عاشوراء. فإذا اقتصرت على يوم العاشر يجوز ولا حرج عليك، لكن إن أضفت إليه يوما قبله ويوم بعده ويوما بعده أو قبله فهذا أفضل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، سأذنكم بعد هذا البيان في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم مرة أخرى، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ. مرحبا بكم، الله يحفظكم. أستاذنك مع مجموعة من المتصلين، أبدأ بالأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم حسام معي، تفضلي. أم حسين معي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير وشكر الله يا شيخ، شكر الله لعلمك ونفعك. لدي مجموعة من الأسئلة. تفضلي. السؤال الأول، والدتي كانت تصوم الاثنين والخميس، ولكن تمر الآن بفترة يعني فترة إرهاق أو مرض، فهي تتمنى أنها تصوم، فهل أجر حتى لو ما صامت؟ نعم. طيب أبشر إن شاء الله. السؤال الثاني، هل يجوز اللي هو الوضع البط أو الاسفنج في الشعر سواء كان في الخلف أو فوق الرأس؟ عفوا تعيدين. يا شيخ أن يعرف لدى النساء أنه معروف الاسفنج في الشعر، ثانيا أنه ما بر يعني ما بكون بمر على مكان الرجال. يا أم حسين يعني عفوا يا أختي، ما هو بداية السؤال، هل يجوز وضع ماذا؟ اللي هو الأسفنج البسط اللي على الشعر اللي في التسريحة. الأسفنج الأسفنج قصدك الأسفنج اللي في الشعر؟ أي نعم. أي طيب. أبشر أبشر إن شاء الله. مع العلم أني ما راح يعني أمر على الرجال، يعني المدخل غير ما يمر عند الرجال. أبشر يا أختي إن شاء الله. الثالث، أنا أسجد كثيرا السهو، يعني أسجد سهو كثيرا في الصلاة بل أغلب الصلوات، لأنه أسهى في الصلاة لكني أعرف عددها، لكن إكمالا للصلاة أسجد السهو. طيب وشكر الله لكم. شكرا لك يا محسين، بارك الله فيك. أبو نواف معي، تفضل. يا أبو نواف تفضل. أبو نواف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. حياك الله أحمد، الله يحييك ويبارك فيك. الله طاعاتكم. اللهم أمين وإياك. حياكم الله شيخ عبد العزيز. مرحبا بك يا أخي الكريم، حياك الله. الله ينفع بك. الله ينفع بعلمك. حياكم الله. الشيخ ثلاث أسئلة بس. تفضل يا أستاذ. الشهر محرم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما استوفى كما قالت عائشة، ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، فهل يصام شهر محرم كله؟ هذا من السنة. السؤال الثاني، المذاهب الأربعة كيف اختلفت؟ طيب. وأيهما على الحق أو أقرب في هذه المسألة يا أخي الكريم، ولا عموم السؤال؟ لا يقصد في هذه المسألة. نعم أيهما نعم أيهما أقرب من المذاهب الأربعة في صيام عاشوراء قصدك أستاذ، وصيام المحرم؟ لا صيام المحرم كله، صيام طيب. شهر الله المحرم. طيب. سؤال ثالث. نعم. سلمك الله، هناك من يسأل يقول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا أقرب الناس أو أقرب الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أقل من روى الحديث، فما هو السبب يا شيخ إن كان فيه السبب؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أبو نواف. عليكم السلام ورحمة الله. عبد الله معي، تفضل. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ عبد العزيز؟ مرحبا بك يا أخي، الله يحفظك. الله يسلمك. شيخ عبد العزيز، بغيت أسألك، ما حكم شراء المديونيات من البنوك يا شيخ عبد العزيز؟ كيف يا أخي وشلون طريقتها؟ يعني أنا علي مديونية، بنك ثاني بيشتريها يسدد عنك هذه، يسدد عنك اللي إيه لا، بحيث إني أحول راتبي عنده. نعم. لا لا، بس ما هي بشراء مديونية هذه، يسمونها كذا شراء مديونيات. إي هذا خطأ إذا سموها. طيب شيخ عبد العزيز، السؤال الثاني، شهر الله المحرم الأجر فيه هل هو مضاعف أو مندوب إليه؟ يعني توضح النقطة دي يعني. نعم. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث شيخ عبد العزيز الله يسعدك، بالنسبة يعني لو كلمة موجزة عن التعصب الرياضي الأيام دي، يعني أخذ منحنى خطير صراحة شيخ عبد العزيز. طيب أبشر إن شاء الله. آخر سؤال شيخ عبد العزيز. نعم. منهج السلف الصالح في يعني على المخالف من أهل السنة، يعني هل تشهير باسم شيخ أو يعني النصح والإرشاد بالليل؟ أودي توضح النقطة دي. الله شكرا جزيلا لك أخي عبد الله. معي باخت، تفضل. جزاك الله خير. باخت نعم تفضل. نعم يا أخ باخت. نزار معنا من العراق، تفضل. تفضل أخي نزار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. حياك الله وحيا الله فضيلة الشيخ عبد العزيز. مرحبا بك، مرحبا بأبي محمد، حياك الله. شيخ الفاضل، لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ما هي أسباب المعينة على كيد الشيطان؟ ما هي أسباب المعينة على كيد الشيطان؟ سؤال الثاني شيخي، الإنسان المسلم إذا رأى في المنام بأنه كيف؟ إذا رأى ماذا؟ أبا محمد، إذا رأى معنى الخط. طيب عبد الغني من الصومال، تفضل. أخي عبد الغني من الصومال. أبو علي معي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد كيف حالك؟ أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم. شيخ عبد العزيز، نحبك في الله. أحبك الله يا أبو علي وبارك فيك. الله يرفع قدرك يا شيخ، كيف حالك؟ طيبين. جزاك الله خير. الله يبارك فيك، لضيق الوقت. عبد الله، الأخ عبد الله سأل عن شراء المديونيات، وأنا أسألك عن تسديد المديونيات بمبالغ الظاهر يأخذون عليها 2500 تقريبا. نعم، قصدك كيفيتها يا أبو علي؟ كيفيتها أو حكمها؟ ايها اشرح لي، اشرح لي وشلون تسديد المديونيات ياخذون 2500؟ كيف هذه الموجوده الان يعلن عنها في الصحف وفي بعض الاماكن؟ ممتاز، نعم. يعني يسددون عنك وتعطيهم 2500 تقريبا، يقرضك مبلغ المديونيه وياخذ على ذلك نسبه معينه منه. عجيب، صحيح. هذا موجود عندنا يا ابو علي. اي، منتشر بشكل كبير. نعم، موجود. لا حول ولا قوه الا بالله. شكرا لك. ما السؤال الثاني؟ الثاني يا شيخ، احد اخواني ينتقل الى رحمه الله، كان يحبك في الله. أحبه الله. يعني نطلب منك الدعاء له. الله أسأل الله أن يوفقكم وإياه وسائر إخواني المسلمين في كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يحبك ويحب الله طردك على الشاشة. الله يجزاكم الله خير، يحبكم جميعا. رحمه الله وغفر له يا أخي الكريم، شكرا جزيلا. ميته؟ إيه، يقول انتقل. أسأل الله أن يتغمد بأسعى رحمته. اللهم آمين، اللهم آمين. بارك الله فيكم. نعود لكم فضيلة الشيخ ومجموعة من الأخوة والأخوات. هنا الأخ أو الأخت أم حسين سألت عن أن والدتها كانت تصوم الاثنين والخميس ومداومة على ذلك، ولكن معها إرهاق وتعب نتيجة لكبر السن، هل تؤجر على عدم مقدرتها على صيام ما اعتادت عليه؟ ما شاء الله، هنيئا لها، هنيئا لها. وهذا يا أخي من ميزات المداومة على العمل الصالح، سواء كان فريضة كالصلوات الخمس أو كان نافلة من نوافل الصلاة أو الصوم أو الصدقة أو الذكر وقراءة القرآن أو الدعوة إلى الله وغير ذلك مما شرعه الله عز وجل لعباده. من أعظم فضائله أن هذا الإنسان إذا مرض أو سافر أو حصل له مانع من فعله والله عز وجل يعلم من قلبه أنه لو كان قادرا لفعله، فإن الله يجري له ثوابه كاملا كأنه فعله. الله أكبر. الله، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فضل الله ومنه، سبحان الله يا أخي. يعني يفرض أن الإنسان صاحب قيام ليل ويقوم في الليل يعني ثلاثة أو أربعة أو خمس ساعات أو حتى نصف ساعة، ولكنه مرض أو ربما غلبته عينه فنام أو سافر فانشغل، كأنه سبحان الله قام تلك الليلة وحصل أجر كاملا وهو لم يقم. الله أكبر. كذلك لو كان من عادة أن يصوم الاثنين والخميس أو يصوم عاشوراء أو أكثر شهر الله المحرم ثم حصل له عارض، فإن الله يعطيه أجره كاملا ما دام منعه من فعل هذا الخير ما ألم به من مرض أو سفر. فبشري أمك يا أختي بأنها إن شاء الله تحصل أجر عاشوراء وتاسوعاء، وربما أيضا يعني صيام شهر الله المحرم إذا كانت عادته أن تصوم أكثر هذا الشهر، وكذلك صيام الاثنين والخميس كل أسبوع، كله ولله الحمد يسجل في حسناتها ما دام الذي منعها من ذلك هو مرضها. ولا تشق على نفسها ولا تحاول أن تتحامل على نفسها فتصوم وهي مرهقة أو مريضة، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، بل على العكس كونها تفطر بسبب المرض أفضل من أن تصوم. الله، وإذا كان الصوم يضرها ويزيد في مرضها فإن الصوم عليها حرام حتى صوم رمضان، فكيف بما دونه؟ الله، سبحان الله، يكون حراما ويأثم الإنسان لو صام. فبشريها أنها إن شاء الله حصلت أجر عاشوراء وما قبله وبعده وصيام الاثنين والخميس وكل ما كانت تصومه وأيضا تفعله من الطاعات غير الصيام، وهي ولله الحمد والمنة لم تفعلها ما دام المانع لها هو المرض. الحمد لله، بارك الله فيكم. تقول هل يجوز وضع الاسفنج داخل الشعر وعلما أن المرأة لا تمر؟ بعض المشايخ جزاهم الله خيرا يقول الاسفنج إذا كان يكثر الشعر ويزيد، وربما يعني من يراها يظن أن هذا شعرها، يجعله شبيها بالوصل فيمنعه. نعم. والذي يظهر لأنه لا حرج فيه، وليس من الوصل في شيء. الوصل معناه ربط شعرة بشعرة، هذا هو الوصل. نعم. الذي لعن في النبي صلى الله عليه وسلم صاحبته، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لكن هذا ليس وصلا، يراد به جمع الشعر يعني يكون في الخلف فوق الرقبة أو نحوها، فلا أرى به بأسا، خصوصا إذا كان هذا الإسفنج من غير لون الشعر، يعني هذا أبعد ما يكون. الذي يعني يشكل على بعض طلاب العلم إذا كان من لون الشعر، يعني يكون الإسفنج أسود ولا يميز، فيظنونه نوعا من الوصل فيمنعونه، لكن الذي يظهر لي كما أشرت أنه ليس من الوصل في شيء. نعم. لأن الوصل عقد شعرة بشعرة، وهذا لم يحصل فيه عقد ربط شعرة بشعرة، فلا بأس به إلا إذا كان فيه تغرير، كأن تخرج لخاطبها. نعم. ووضعت هذا لكي تغره فيظن أن شعرها كثيف وطويل، فهنا يكون حراما لأنه نوع من الخداع والغش والتدليس. لكن إذا كان مقصودا به الزينة في غير حالات الحالات التي يعني يعد فيها غشا، لا حرج فيه ولا بأس، وهو نوع من التزين الذي جبلت عليه المرأة. الحمد أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، سأذنك في فاصل الإعلانات ثم نعود لمتابعة الحلقة، نسعد بلقائكم. استغفر الله وتوب. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وأرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ عبد العزيز، حياكم الله. حياكم الله. الأخت أم حسين كثيرة السجود للسهو في أغلب صلواتها. هذا خطأ يا أخي. يا أم حسين غفر الله لك ولجميع إخواني وأخواتنا. الإنسان إذا كثرت شكوكه كما نص الفقهاء رحمة الله عليهم فلا يأخذ بهذا الشك ولا يعتبره، وهذا مدخل من أعظم مداخل الشيطان على العبد، وقد يؤدي به إلى الوسوسة. فربما وهذا حاصل يعني أسأل كثيرا مع الأسف، يصل الحال ببعض النساء أو الرجال إلى أنه في كل صلاة يسجد للسهو، كل صلاة يسجد للسهو، ويا ليته يقتصر على هذا، بل ربما في كل صلاة يزيد ركعة على صلاته، بدل يصلي الظهر أربعة يصليها خمسة، والفجر ثلاثا، هذا مصيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الإنسان يا أخي إذا غلا في دين الله وزاد فيه ما ليس منه وتجاوب مع وساوس الشيطان دخل في البدع وغير العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، فلا يجوز. ولهذا يا أختي الحكم الشرعي في مثل وضعك، ما دام الشكوك عندك كثيرة، فالواجب عليك اطراح الشك وعدم الأخذ به، فلا تسجدي للسهو أبدا إلا إذا تيقنت يقينا أنه حصل منك نقص في الصلاة أو زيادة، فهنا تسجدين للسهو. لكن إذا كان مجرد شك كما تذكرين أنت، تقولين أظنني لم أخطئ لكن أردت يعني الاحتياط، لا يا أختي هذا وساوس يسمى، لا يجوز لك. فالعلماء نصوا على أن الشك لا يعتبر ولا يؤخذ به في حالتين. الحالة الأولى من كثرت شكوكه فلا يأخذ بالشك ولا يعتبر ولا يبني عليه حكما من سجود سهو ولا زيادة في الصلاة ولا غيرها. والثانية أن يكون الشك بعد الفراغ من العبادة، وهذا يحصل لبعض الناس بعد أن يفرغ من الصلاة، يأتي الشيطان ويظل يشغل أنك ما صليت أربع ركعات في الظهر، كانت ثلاثا، أو ما سجدت السجدة الثانية في الركعة الثانية، وهكذا يتلاعب به الشيطان ويظل هذا المسكين في بلبال مستمر. أبدا أقول يا أخي الله سبحانه وتعالى عفى عنك، حتى لو قدر أن حصل خطأ لم تتيقنه فإن الله عفى عنك وصلاتك صحيحة ولا إثم عليك. نعم. فلا يؤخذ بالشك كما ذكر في حق من كثرت شكوكه أو كان الشك بعد الفراغ من العبادة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا أحد الأخوات رمزت لاسمها بلا إله إلا الله، سؤالي للشيخ هل قراءة الفاتحة 7 مرات بعد كل صلاة بنية الرقية مشروع؟ يعني كونها يلتزم بها بعد كل صلاة واعتقاد أن هذا أفضل أو أنه سنة هذا يعد بدعة. نعم. لا المرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والإنسان لا يعلاه أن يقرأ الفاتحة، وفعلا الفاتحة رقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدراك أنها رقية. الله بل هي أعظم ما يرقى به والله الحمد في كتاب الله. ونحن قد نعرف قصة اللديغ الذي لدغته حية سبحان الله، ورقاه ابن مسعود بالفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. الله حتى السم بطل أثره سبحان الله بسبب هذه الرقية العظيمة، فهي رقية عظيمة جدا وشفاء. لكن كوننا نخصصها بأن تكون دبر كل صلاة هذا يحتاج إلى دليل. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أحد من أصحابه؟ لم يفعله ولم يرد عنه، لكن يقرأه الإنسان بعد الصلاة ويقرأها في غير أوقات الصلاة، والحمد لله هي رقية يقرأها في أي وقت، لكن لا يخصص لها وقتا محددا يلتزم به كأنه سنة. نعم. بارك الله فيكم. أبو علي يقول لدي أسهم استثمارية في بنك الراجحي وأسمنت نجران، إن كانت محرنة سأتخلص منها، أرجو إفادتي. لا بس الحمد لله هذه من الشركات النقية، وأبشر الإخوة والأخوات إن شاء الله خلال أيام قليلة ستنزل القائمة الجديدة للشركات النقية، وهي الآن وصلت الله الحمد إلى حوالي 90 شركة الحمد لله بفضل الله عز وجل، وأسأل الله أن يأتي اليوم الذي تكون فيه كل شركاتنا السعودية نقية الحمد لله. الله كريم. اللهم آمين. بارك الله في بقايا الروح. تقول لفضيلة الشيخ حكم استخدام الأكسجين لصبغات الشعر للنساء، هل مر عليك ذلك؟ لا أدري، لكن على أي حال لا بأس بصبغ الشعر، المهم أن لا يكون فيه يعني تشبه بالنساء الكافرات والفاجرات. والصبغ قد يكون زينة، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر من به شيب أن يصبغ شعره، وقال عليه الصلاة والسلام اصبغوا فإن اليهود لا يصبغون. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان فيه شعرات بيضاء قليلة يعني لو عدها العاد لا عدها، كان يصبغ بالحناء والكتم عليه الصلاة والسلام. فالصبغ لا شك صبغ الشيب سنة، والأصل أيضا في الصبغ هو الجواز، حتى لو أرادت المرأة أن تصبغ شعرها بغير السواد، تحب أن تجعل شعرها يعني الأشقر أو بني أو ما أشبه ذلك لا حرج، لكني أنا أحذر أخواتي وخاصة الفتيات من التلاعب بشعورهن. بعض الفتيات مع الأسف كل يوم لها تقليعة، وكل يوم لشعرها لون، ويتغير ما شاء الله لون الشعر ولون الأعين بالعدسات التي تلبسها، يعني قد تكون أحيانا محوكة للناس وتشوه نفسها. يعني لا ينبغي يا أخي تتبع هذه التقليعات، وكلما رأت شكلا ذهبت تقلده. يعني يجب على المسلم أن يكون له شخصية مستقلة، وأن يحرص الإنسان على الجمال لكن بحدود معقولة دون مبالغة. فالخلاصة يا أخي أن الأصل هو الجواز، الحمد لله، أن تصبغ شعرها، لكن بشرط أن لا يكون تشبها بالفاجرات الكافرات، والله هذه صبغة الفاجرة الفلانية والمغنية الفلانية والممثلة الفلانية، هذا لا يجوز يا أخي. نعم. ما يصح. الله مستعان. ومن تشبه بقوم فهو منهم، كيف ترضى المرأة أن تكون مثل هؤلاء الفاجرات اللاتي نزع منهن الحياة والعياذ بالله، ويعرضن زينتهن لمئات الملايين من البشر. الله مستعان. نسأل الله العافية. لا يصح. لكن إذا كان الصبغ المراد به الزينة وفعلا هو يجملها وأذن زوجها بذلك إن كانت متزوجة، فالأصل هو الجواز. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. حكم صيام العاشوراء بنية القضاء فضيلة الشيخ؟ لا بأس بهذا، ويكون القضاء هو المقصود الأصلي وعاشوراء تبعا لذلك، ويرجى إن شاء الله أن يحصل الأجرين. الحمد لله. لكن الأفضل والأكمل أن يصوم الإنسان يوم عاشوراء باعتباره عاشوراء، ثم يصوم القضاء بعد ذلك، لأن وقت القضاء موسع. صحيح. ليس بالضرورة أن تصوم غدا من القضاء. صحيح. يمكن أن تصومه في يوم آخر. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني من السنة الثانية، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهل يظن بعائشة رضي الله عنها أنها ما كانت تصوم ستة من شوال ولا يوم الاثنين والخميس ولا ثلاثة أيام من كل شهر ولا تصوم يوم عاشوراء ويوم عرفة؟ هذا بعيد، خاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصومها صلى الله. لكن القضاء وقته موسع، أما هذه الأيام فوقتها مضيق، يعني لو لم يصوم الإنسان غدا يوم عاشوراء فاته ولا يمكن أن يقضيه. صحيح. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنكم معي عمر من اليمن، تفضل أخي عمر. استغفر الله استغفر الله. عمر معنا تفضل، اسمعك عمر. أم علي تفضل يا أم علي. استغفر الله وتوب إليه. يا أم علي. أيوه معك. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل بسؤالك يا أختي. معي الشيخ أبيت البوزان. تفضل يا معك يا أم علي تفضلي. أيوه يا شيخ، أنا عندي ثلاث أسئلة. أيوة. السؤال الأول يا ليت الشيخ جاوبني وأنا معك على الخط إذا كان عشان تبوح لي زيادة. كيف يا أختي؟ تريد الجواب الآن؟ السؤال الأول. طيب. أيوة أبغى أعرف الإجابة وأنا على الخط. تفضل يا أم علي. هو أنا ما كنت يعني مستيقنة من الإجابة في البداية. أنا كثيرة الحل يعني إذا غضبت زعلت مرة من عيالي أو زوجي أحلف عليهم. أحلف عليهم أي حاجة مثلا والله لسوي كذا. وإذا هدية أعصابي كذا بعدين ولفوا عني كذا ولا كذا سبحان الله أقوم أتنازل عن اللي عما حلفتي على تركه وفعله. طيب واضح. السؤال أيوة. الثاني هذا السؤال اللي هو نفسه الأول. أنا عرفت بعد كذا أن حتى طالبني حلفت أني مثلا أضرب الواحد وما ضربته أو أني لأخذ عليك كذا وما أخذ أنه يلزمني كفارة. أنا بس أبغى توضيح إذا كان الشيء هذا اللي أكيد أنا ما طيب أنا سأجيبك إذا عليك كفارة. أيوة, أيوة يا شيخ بس على هذه يمكن لي سنة سنتين كثيرة ذا الحلف ما أقدر ما أبشر يمشي. في سؤال طيب. آخر سؤال الثالث. أيوة السؤال الآخر الوالد حاط عنده مؤسسة نعم وحاطني في التأمينات يدفع عني هو للتأمينات يقول لي بعد كم سنة يجيك راتب. طبعا ما أستلم شيء ولا أخذ أي شيء أنا بس طيب. كذا بس يدفع عني هو أبويا طيب ويقول لي بعد كذا يصير يجيك راتب لأني أنا لا أشتغل ولا أعمل ولا عندي وظيفة. طيب ووالدك ينفق عليك ما يعطيني شيء ما ينفق عليك في الأكل والشرب واللباس متزوجة أي لا أنا متزوجة متزوجة نعم طيب أيوة بس أني ربة بيت على أساس كذا هو هذا تسمع فيصير نعم اسمع الإجابة الآن أختي الكريمة الصورة واضحة جدا. الله يعطيك العافية. تفضل يا شيخ يعني كثير التحالف يا شيخ. طيب يا شيخ يا بس آخر سؤال يا شيخ تفضل يا معالي. هذا اللي نازل الآن لو قدمت عليه وأنا ما أبحث عن وظيفة يجوز لي حافز طيب أبشر وأنا ما أبحث عن وظيفة حافز. يعني يجوز حلال عليه لو أتكلم طيب أبشر تسمعين الإجابة تفضل يا شيخ. هل يجوز أن تقدم على حافز وهي ما تبحث أصلا عن كذا وهل اعتبار أنه هذا أم علي أنت عندك تلفزيون تستطيعين تتابعيننا أي والله يا شيخ خلاص إذا دورك ياتي في عندك تلفزيون عندي تلفزيون خلاص بس يا شيخ خذ الله يكتب شكرا الله شكرا يا أختي الكريمة. أم نزار معي تفضلي تفضلي يا أم نزار معنا. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. الشيخ عبد العزيز الفوزان يسمعك معك يا أم نزار تفضلي. أيوة لو سمحت عندي مصاحف قديمة في البيت ممكن أخذها للخلا وأحرقها يعني ما ينتفع فيها هذه يا أختي ما يمكن لا ينتفع لا فيها. ما بنتفع منها قديم. طيب أبشر طيب أبشر إن شاء الله. السؤال الثاني طيب لا شكرا شكرا حلاني. أبو سعيد تفضل. استغفر الله. اخ متصل معي تفضل ابو سعيد. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي. ومساكم الله بالخير جميعا. الله يمسيك بالخير وعافيك. بارك الله فيك. انا اسال الله ان الله يكتب اجركم ويجزاكم خير. امين واياك يا اخي ومن يسمع. الحقيقه جزاكم الله خير. ابغى انوه ب يعني معلومه. اليوم كنا صايمين تاسعاء على آل الشيخ جزاه الله خير مرسل ان اليوم انها ليس بتاسع اليوم. هذه قديمة يا أخي الكريم. طيب سأجيبك أجيبك يا أبو سعيد أبشر. وأنا بدأ باقي عندي سؤال ثاني الله يرضى عليك. تفضل. هذه طلعت السنة الماضية ناس متعلمين أفطروا. الأمر الثاني الله يرضى عليك يعني ودي بفائدة مثل القناة الأولى والثانية هنا وقناة مكة والمدينة اللي يكون هناك قناة تعلم الناس يعني الدين من الأساس لأن أصبح الناس مشغولين بال الأحداث والأشياء وتركوا عامة الدين. طيب تسمع إجابة إن شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا جزاك. أبو سعيد. علماء أنا نبغاهم يظهرون نسمع منهم. أبشر. أنا ناس يغردون كثير. أبشر. الآن يا أبو سعيد بعض من عندك يحاربون أصلا هذه القنوات الإسلامية ولا يريدون لعلمائنا أن يظهروا. بارك الله فيك. شكرا يا أخي أبو سعيد. أعود لكم. أنا من الدعاء الله يجزاك خير. أبشر يا أخي يا أبو سعيد. هنا سؤال من الأخت الكريمة أو الأخ أبو نواف يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ما استكمل شهرا أي حديث عائشة نعم إلا رمضان نعم صحيح. فهل هذا من السنة؟ هذا الحديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها تقول لا أعلم صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا غير رمضان وهذا حق وليس فيه تعارض مع ما ثبت في الحديث الصحيح أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا فهي تنفي أنه صام شهرا كاملا كله من أوله إلى آخره من يوم واحد مثلا يوم 30 أو 29 نعم. لكنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان إلا قليلا. نعم. أكثر شهر شعبان وهو لا يعارض حديث عائشة فعلا. نعم. ولذلك قال العلماء صحيح أنه كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الصيام أفضل بعد رمضان قال شهر الله المحرم، يعني ظاهر الحديث أنه يصوم الشهر كله، لكن حينما نجمعه مع حديث عائشة، وهذا الذي ينبغي دائما في الأحاديث التي ظاهرها التعارض أنه يجمع بينها بحيث يفسر بعضها بعضا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن كلامه أو فعله ثابت عنه، لا يمكن أن يتعارض لأنه وحي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهو لا تعارض فيه ولا تناقض. يعني يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم يعني أن يصوم أكثره كما كحاله صلى الله عليه وسلم في صيام أكثر شعبان، شعبان نعم. فيصوم يعني شهر محرم إلا يوما أو يومين أو ثلاثة. نعم. هذا الذي ينبغي لمن أراد أن يصوم الشهر. بارك الله فيكم. طبعا هو أشار لاختلاف المذاهب في نعم. مشروعية صيام شهر محرم، يعني بعض العلماء أخذوا من حديث عائشة أن شهر محرم لا يشرع صومه، هذا غير صحيح حقيقة، يعني مأخذ ضعيف جدا. نعم. جدا، يعني هي تنفي أنه يعني صام شهرا كاملا غير رمضان، هذا حق ولا إشكال. أيضا في قالوا لم يرد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام صام شهر محرم كله وأكثره كما ثبت عنه في شهر شعبان. نعم. اعتذر العلماء لهذا، قالوا لعله عليه الصلاة والسلام لم يوحى إليه أن أفضل الأشهر في الصيام بعد رمضان وشهر محرم إلا في آخر عمره. نعم. ولهذا لما قالوا له أن يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود والنصارى قال نعم. إن بقيت إلى قابل صمت التاسع والعاشر، فمات عليه الصلاة والسلام قبل أن نعم. يصوم التاسع وكان يصوم العاشر عليه الصلاة. قد يقول قال الشيخ إذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم استمرار الصيام فإنه تلقائيا يصوم التاسع أو الحادي عشر، يعني نعم صحيح، لأنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة ليس كان يصوم، هذا ما ورد من حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما، كان يصوم عليه الصلاة والسلام حتى يقال إنه لا يفطر، اللهم صل وسلم، ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم، كان صومه كثيرا عليه الصلاة والسلام، وكان يصوم كما في حديث عائشة من أول الشهر ومن وسطه وآخره، اللهم حتى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لا يلزم أن تكون الأيام البيض، صحيح الأيام البيض أفضل، لكن لو قدر الإنسان شغل أو سافر يصوم من أول الشهر أو وسطه أو آخره، الأمر واسع، المهم أن يصوم ثلاثة أيام ما دام حريصا نعم. على هذه السنة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ربما ترك الصوم لكونه مشغولا بالجهاد صحيح. أو باستقبال الوفود أو غير ذلك، وهذا لا يمنع الإنسان أن يأمر به الناس الله. يعني الأفرض الإنسان سيسافر يوم عاشوراء ويشق عليه الصوم في السفر، هل نقول والله لا تأمر الناس بالصيام لأنك لم تصوم؟ هو معذور أو مشغول بشيء هو أهم. الله أكبر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. اختصر في أسئلة الأخ أبو نواف ويعذرني. الأخ عبد الله، حكم شراء المديونيات فضيلة الشيخ، تسديد تحويل البنك المديونية من المديونيات يا أخي في الممارسات الموجودة عندنا، منها ما هو مباح موافق للضوابط الشرعية ومنها ما هو حرام، هذه قضية غاية في الأهمية، لا يعني أننا أحيانا نحرم بعض التطبيقات أن كل هذا المنتج يكون حراما كما يقوله بعض جهالنا، يعني حينما تأتي تنكر على بعض التطبيقات الموجودة وأن فعلا فيها تحايل على الربا قالك إذا معناه البنوك الربوية حلال، شوف المنطق الأعوج العجيب يا أخي، فعلا يذكر بعض التطبيقات المحرمة التي نص العلماء على تحريمها، فش النتيجة بدلا أن يقول يجب أن يصحح هذا التطبيق ويزال التحايل على ما حرمه الله يقول لا، إذا لنقل كل التعاملات البنكية حلال، أي منطق هذا يا أخي؟ الله هذا مثل من يقول والله الناس الآن كثير منهم ترطخوا بالزنا، إذن ما الحل؟ إذن نقول الزنا حلال. الله مستعان. بالضبط، جهل عجيب يا أخي، والله ما كان إنسان يتوقع أنه يسمعه من إنسان عاقل، لكن هذا الموجود وإلى الله المشتكى. على أي حال هناك تطبيقات محرمة، يعني بحيث يقولون لك نحن قيمة المديونية التي عليك مثلا عند بنك الراجحي مثلا 100,000 ريال، يأتي البنك الآخر يقول أنا أعطيك 100,000 ريال نعم. تذهب تسدد بهذه المديونية على أن تردها لي بعد سنة 110,000، هذا ربا الجاهلية الصريح الذي لا غبش فيه، يعني أقرضك 100,000 لتذهب تسدد هذه المديونية الأولى وتنتهي يعني سدادة مبكرة وتخلص منها نعم. وصار الآن لازم ذمتك 110,000، هذا لا يجوز، هذا ربا الجاهلية، لأن بيع نقود بنقود مع زيادة وتأجيل أيضا. لو مولني أسهم أي لو قال لا أنا أعطيك تمويلا من عندي لكن حسب نظام مؤسسة النقد عندنا في السعودية لا تسمح بأن أعطيك مديونية وعليك مديونية سابقة حتى تطفأ المديونية السابقة، وأيضا تنقل راتبك إلي بدل البنك الآخر. نعم. أنا أريد أن احتاط لنفسي، فما هو الحل؟ قال الحل أنا ما عندي مانع أعطيك مديونية جديدة تمويلا جديدا، حتى نعم. نكون دقيقين، تمويلا بأسهم أو بسيارات أو غيرها، تمويلا شرعيا موافقا للضوابط الشرعية، أبيع عليك ما أملكه أنا إلى أجل وبثمن معلوم مؤجل على أقساط، أو ربما يدفع دفعة واحدة بعد سنة أو سنتين، لكن بشرط أن تسدد المديونية السابقة حتى يحول راتبك إلي. نعم. هذا لا حرج فيه إذا كان فعلا بهذه الشروط التي أشرت إليها. نعم. يعني باع عليك أسهما يملكها البنك في محفظته ثم باعها إليك إلى أجل وبزيادة، يعني بربح معلوم، زيادة ربح معلوم، ثم تسدد بأقساط معلومة، وشرط عليك أن يسدد المديونية السابقة بجزء من هذا التمويل، هو مولك مثلا ب 150 ألف ريال وأنت عليك 100 ألف ريال. نعم. فيحولها البنك الجديد الذي أعطاك التمويلا جديدا على البنك السابق، وتطفى المديونية السابقة. نعم. وتتمكن من تحويل راتبك إليهم، هنا لا حرج في بارك ذلك. الله فيكم. نعم. سداد المديونيات الآن ينتشر عبر الإعلام في الصحف وغيرها، أنه إذا كان عليك مثلا مديونية في بنك صاد فنحن نقرضك أو نعطيك سيارات أو كذا بهذه القيمة مع زيادة مثلا النسبة المعروفة. لا، هو قضية نقرضك سيارات ولا أسهم التعبير غير صحيح، هذا منتشر عند الناس. نعم. لا يسمى قرضا، لا يسمى بيعا أو تمويلا. نعم. تمويلا بسلعة يبيع بالسيارات مؤجلة، أين تلف نقدا. نعم. أنا أبيعها إليك إلى سنة يعني مؤجلة، أريد أخذ ربحا، يبيع إلى أسبوعين ثلاثة أسابيع، يسدد البنك هذا، ثم إذا نزل قرضه عند البنك الآخر يعني هو يقوم بما يقوم به البنك الثاني. أي قبل قليل. أي أنا أبيعك سيارات بهذا الكذا ثم تسدد قرضك وأخذ منك 2500، وإذا نزل قرضك هناك أنا أخذ قيمة السيارات إضافة إليها نسبتي على حسب ما يتفقون فيها. هذا هو الربا يا رجل، تقسيط سيارات. لا، لا يقسط، بس ما يفرض عليه ال 2500 شيئا خارجا عن البيع. يقول أبيعك السيارة مثلا إلى 10 أيام أو إلى أسبوعين أو شهر بربح 2500 عن قيمتها. نعم. ما في مانع هكذا يتتم. أنا ما في مانع ربح معين، أقول يقول أنا سأخذ منك 2000 أو 3000 أو 5000 يعني إلى مدة محددة يتفقان عليها. نعم. ويأخذ السيارة منه ثم يذهب يبيعها في السوق ويستلم المبلغ هو عن المشتري. نعم. الذي أخذ السيارة تمويلا، ثم يذهب يسدد إلى البنك الذي عنده المديونية، وإذا سدد ذهب يأخذ تمويلا جديدا من هذا البنك أو من غيره، ثم. نعم. يعطيه قيمة السيارة، يعني يسدد في الموعد الذي اتفق عليه أسبوع أو شهر أو، هذا لا بأس به، لكن المهم يكون الزيادة هذه كما ذكر زيادة 2500 أو أكثر أو أقل تكون معدودة على أنها ربح في قيمة. نعم. السيارة. نعم. أي نعم، وليس مقابل الدين. بارك الله فيكم يا شيخ. هنا يقول إيكي إي لدي عداد كهرباء دفع فيه مبلغ 500 ريال دفع مقدم عبر الصرافات، واجتهدت في البحث عن من دفع هذا المبلغ لعدادي فلم أجده، ولكني لم أستطع الحصول عليه ولا أي معلومة عنه، فماذا أفعل بهذا 500 ريال؟ والله تسأل على أي حال، يعني بإمكانك أن تسأل شركة الكهرباء، أو عفوا يسأل البنك الذي سدد منه الحساب، أكيد هذا حسابه في أحد البنوك وسدد عن طريق الصراف فهو معروف، يسأل البنك. نعم. هذا حسابه من؟ فيعرفه، ثم يأخذ عنوانه ويتصل به ويقول أنت سددت عن هذا المبلغ، فإن كنت جزاك الله خير أردته تبرعا أو هدية. نعم. أحسن الله إليك، لكن إن كنت سددته خطأ فهذا هو، فهذا حقك. بارك الله. تركي الشفيع يقول فضيلة الشيخ أريد قرضا من بنك وعلى أن يرهن بيتي، وقالوا لا سنشتري هذا البيت ثم نؤجره لك ونعطيك كاش 70% من قيمة العقار، ما حكم ذلك؟ الأصل الله يحفظك في تعامل البنوك أنه فعلا يقولون ما ليس ما عندنا مانع أن نشتري منك البيت الذي تسكنه. نعم. ثم نؤجرك إياه إجارة مع الوعد بالتمليك في نهاية المدة. نعم. هذا لا بأس به، اشترونه بكامل قيمته يعني بحسب قيمته في السوق. نعم. أو الخيار الثاني هو ما أشار إليه الأخ السائل، قالوا لن نشتري البيت كاملا، نريد أن نكون شركاء معك في ملكية البيت، سنملك 70% من قيمة البيت مثلا. نعم. ولك وأنت تملك 30%، ثم نؤجره إليك وتسدد لنا الأجرة مع أيضا قيمة 30% من ملكية البيت الباقية، وهذه يسميها العلماء الإجارة، يسميها العلماء الشراكة المتناقصة. الشراكة المتناقصة. كيف متناقصة؟ هي شراكة أصبح الآن نعم. صاحب البيت الأصلي والبنك شركاء في ملكية هذا البيت، وربما البنك يملك النصيب الأكثر الثلثين أو أكثر من ذلك، ثم يقول له ما دمت ترغب في شراء حصتي أنا البنك الذي اشتريت منك فلا مانع عندي، بحيث تدفع لي شهريا مثلا 1000 ريال، 700 منها إيجار و300 جزء من قيمة حصتي في ملكية البيت. هاي تسمى الشراكة المتناقصة. نعم. ثم مع الأيام تتم ملكية البيت لصاحبه. طيب. هذا جائز. بارك الله فيكم. أم علي باختصار فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تأخذ حافز وهي ما تبحث عن عمل؟ لا بأس، لكن هي إذا أخذت حافز لا يمكن أن تبقى في التنميات الاجتماعية. إيه نعم. يعني ستخرج منه. هل يجوز أن تبقى بالتنميات الاجتماعية بهذا الشكل يعني؟ لا بأس، لكن لها الحق أن يعطيها أبوها راتبا يا أخي. حتى لو كانت يعني استفاد من اسمها. يعني ربما تقدم له شيء من الخدمات، يعني ينبغي أن يعطيها راتبا كبقية الناس. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كثيرة الحلف على أولادي أو كذا، هل لا هذا يعتبر لغو يمين؟ لا يلزمها شيء. الإنسان إذا حلف يا أخي على شخص يحلف، تعرف المرأة على زوجها أو العكس، أو عالي يحلف الإنسان على أولاده أو على صديقه المحب، وهو يغلب على ظنه أنه لو حلف عليه لم يحنث بيمينه سوف يستجيب. نعم. ثم فوجئ بأنه حنث في يمينه. فالصحيح من قول العلماء أن هذا يعتبر من لغو اليمين الذي لا يؤاخذ به الإنسان وليس عليه كفارة، كما قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ويدل على هذا أحاديث، منها قصة أبي بكر مع أضيافه حين جاءه ضيوف، قدم لهم أمر ولده عبد الرحمن وقدم لهم العشاء، وطلبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فاستحيا منه وذهب معه، ثم جاء متأخرا وظن أن الضيوف تعشوا وذهبوا. نعم. ففوجئ أن العشاء بين أيديهم وهم ينتظرونه، فغضب على ولد عبد الرحمن وجدع وسب كما جاء في الحديث. نعم. قال هم رفضوا، وقلت لهم أخبرتهم بقولك أنك لن تأتي وأذنت لهم في العشاء فأبوا، فقال رضي الله عنه كلوا لا هنيئا والله لا أكل معكم، حلف. نعم. فقالوا والله لا نأكل حتى تأكل. شوف الحلف. نعم. من الجانبين. نعم. فأكل معهم رذي الله عنه وحنث في يمينه. وجاء ذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أنت أصدقهم وأبرهم، ولم يأمره بكفارة صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد يقول هناك معلومة انتشرت عن سماحة المفتي أن اليوم التاسع. لا يا أخي ليست عن سماحة المفتي، هي مع الأسف الشديد في سنوات ماضية كانت. نعم نعم، هي كانت فتوى من فضيلة الشيخ سعد الشذري، سعد الخثلان، وكذلك المفتي يعني. اي ما ادري عن المفتي، لكن عام 33 ارسلت الي عدة رسائل. نعم. وهو الشيخ سعد جزاه الله خير نوى في صفحته في تويتر صحيح بان هذا فتواه قبل سنتين. قبل سنتين. نعم. هذا يدلك يا اخي على نشر بعض الاخبار التي لم تثبت منها. صحيح. هذا خطأ كبير. صحيح. الشيخ نفسه قال هذه يعني كانت لي قبل سنتين، يقول لا ادري من بعثها مع الاسف. نعم. هذا كان قبل سنتين. نعم عاشوراء يوم الثلاثاء، لكن هذه السنة عاشوراء غدا الاثنين إن شاء الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خيرا. آمين وإياكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى بكم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اللهم إنا نشهدك ونشهد